أمام يا قاضي طيب المدينة سلم على المقتدي مدينة أمام يا قاضي طيب المدينة سلم على المقتدي مدينة أمام يا قاضي طيب المدينة سلم على والتابعين أمانا يا قاصي طيب المدينة سلم على المختار نبينا أمانا أمانا يا قاصي طيب المدينة سلم على المختار نبينا بين المنبر والمقام والمقام صلي صلاه